مزيكه الالكترونيك دلوقتي الموضه قوي الاغاني المهرجانات. انا بتكلم عن مزيكه احنا. انا ورمت وانا قاعد هنا جاوب من الجهل اللي انا عمال اتكلم عن مزيكه احنا اخترعناها. الموضوع بتاع المهرجان ده كان ناقصه حاجه واحده عشان يتضاف للفن الشعبي. لما تشوفوا عيل صغير عنده 4 سنين وهو بيرقص بيعمل كده فاكرها دي عارفين معناها ايه؟ اللي هي الرقصه الاسكندراني القديمه اللي هي بتاعه المطاوي. وبعدين يا استاذ مش هينفع الحوار كده. وبعدين هم مش عارفين يطوروها بس عارفه لو طوروها هتبقى حلوه قوي. خطوه في النهايه معاد شهاده التاهيل. في افهات مش حلو. ما ينفعش انا اسمع. افهات ايه يعني؟ افتح البرشامه اديني نفسين خش. لا لكن انا سامع واحد عمال يقول دم دم دم دم. خناقة يعني؟ مش احنا مش ده. خش جامد عشان جامد بقاله كتير ما خدش. Strong power, take it power. Strong power, take it power. هضرب ضربة قناص انا في المزيكا الاستاذ بلعب عرت مودي اصل المزيكا يا احساس. تعال نرقص سوا كده المزاج استوى كده المجال مفتوح. روحي المول يلا كله يسمع واللي خايف يرجع. يلا كله يسمع يرجع. يلا كله يسمع واللي خايف يرجع. حلف اللمبدع والمزيكا ترزع عالمهرجان قالوا مطخة لما احنا ركبنا الساحة رجعوا يتمحكوا فينا وقلدونا ببجاحة. اتحدى المراني بفكرة قاسية ودباحة. اتحدى المراني بفكرة قاسية ودباحة. المزيكا تلسع وترزع بكلام مفهوم مشاعر مقسوم تسمع حكايتنا وهو جه اليوم ان احنا نذيع مع بعض كمان وده كله عشان خاطر الجمهور. بيقولوا دوشه مش دوشه لا الاحساس ولا مزيكا لا مش دوشه لا احساس عالي عالي وين ولا I can see your body rock and I can do it watch me move it show me how you move it let me see you come enjoy it. And take your time, come enjoy. And take your time. مش عركة ولا ناس اتخيط بفكرة عن فن اتصيط دلوقتي لما اتجمعنا الكل في البيت بيعيط. على اللحن والتوزيع زعنا محدش فينا اتشرر. على اللحن والتوزيع زعنا محدش فينا اتشرر. مهرجان حلمه اتحقق النية صافية وده المبدأ من قبل ما نغني ونبدأ. تعبنا ياما وشوفنا كتير ودماغنا وقفت من التفكير بس برضو رجعنا تاني وعملنا لقطة تخد كتير. كلامي أدائي خلاني أذيع فن علي مصر التصنيع يجي الأساس الكل يضيع إلا الأبطال والمجاميع. طب يلا نكهرب في المكان كلام جديد بينكم زمان أبدعنا فن المهرجان أبدعنا فن المهرجان. تلعبت فينا في ناس كتير حلمت لينا وناس كتير عابت فينا. المزيكا ملهاش دستور مزيكا نجحت بالجمهور. المزيكا ملهاش دستور مزيكا نجحت بالجمهور. بس موشن كانت بوشن بس موشن.